فهذا ولله الحمد من القسم الأول من الأقسام الستة التي قسمها الإمام الشاطبي رحمه الله، هي آتي الإضافة التقسيم، كان للهمزة سواء كانت قطعية أو وصلية ثم لحرف غير الهمزة. والقسم الأول كان معنا في الدرس الماضي والذي قبله هي الياء الإضافة إذا أتى بعد همزة قطع مفتوحة. وذكرنا أن ورد في القرآن الكريم مما اختلف عليه القراء في 99 موضعا، ومما اتفق عليه القراء في هذه في 4 مواضع ذكرها كذلك الإمام الشاطبي رحمه الله، فأصبحت المواضع جميعها 103 موضع. ثم بين لنا أن من 99 موضعا بين لنا أن هناك ياءات اتفق عليه، فبين الحكم أولا عفوا، وهي أن هذه الياء تفتح لأهل سما وهم نافع بن كثير وعمرو البصري. فالقاعدة الكلية إذن إذا أتت ياء الإضافة بعد همزة قطع مفتوحة فالأصل أنها تفتح لأهل سما، ولكن خرج عن هذه القاعدة بعض الكلمات أو بعض المواضع، فماذا فعل الله رحمه الله؟ قام بذكر هذه المواضع. إذن هل سيذكر لنا ما اتفق عليه أهل سماء؟ لا. فنعم، فلاحظنا أن ما ورد في ذكره في الأبيات 35 موضعا، وبقي معنا من 99 64 موضعا. فال64 موضعا إيش؟ فيه الاتفاق في أهل سماء فيفتحون هذه الياء، ال35 اختلفوا عليها. الاختلاف بينه الناظم رحمه الله، فكان هناك خلاف بين أهل سما بعضهم ببعض، أي منهم من يخرج ومنهم من يدخل، كمثلا على سبيل المثال في وقوله مثلا ليبلوني معه سبيلي لنافع، فليبلوني أأشكر سبيلي أدعو، فعلى الأصل قاعدة تكون مفتوحة لأهل سما والباقون بالإسكان، ولكن أتى لنا نافع فقط انفرادا ينفرد به فتح هذه الياء من 7. إذن خرج من ابن كثير وأبو عمرو البصري. ثم معنا القسم الثاني، فهذه الكلمات كانت 24 موضعا، 24 كلمة، ثم 11 كلمة هناك أهل سما معهم، أهل سما يفتحون هذه الياء فيدخل أي يزيد عليهم بعض القراء، كما بيننا مثلا قال أرهطي سما مولا، أرهطي أعز إليكم، أرهطي يا إضافة بعد همزة قطع مفتوحة، فالسماء هم يفتحون أرهطي أعز، فدخل معهم مولا وهو ابن ذكوان، فهنا أصبح ابن ذكوان دخل، وهذا 11 كلمة. هذه ثم بينا في الحصة الماضية المواضع 64 موضعا ذكرناهم لكم وبعض الأخوة سجلوهم جزاهم الله خير. نأتي اليوم إلى القسم الثاني لهذه الياء، وهي إذا أتى بعدها همزة قطع مكسورة. همزة قطع إيش؟ مكسورة. لقول الإمام الشاطبي رحمه الله قال وثنتان مع 50 مع كسر همزة، فبين لنا أن هناك 52 موضعا لهذه الياء التي يأتي بعدها همزة قطع مكسورة. فقال لنا الحكم العام أولا 52 إيش؟ بارك الله فيكم، موضعا إيش فيهم 52؟ أولا الاثنين هما الذي يذكره بالرقم بالأعداد هو ما سوف يختلف عليه القراء. ما هو الخلاف الذي ورد في 52 موضعا؟ قال أولو حكم بفتح أولي حكم. فإذا النافع وبعض البصري يقرأان بفتح هذه الهمزة، بفتح هذه الياء إذا أتى بعد همزة قطع مكسورة. إذا اتفقنا الآن بارك الله فيكم، يا الإضافة إذا أتى بعد همزة قطع مكسورة من له القاعدة في فتحها؟ نافع وبعض البصري، والباقون بالإسكان. قال سوى ما تعزل. إذا معنا 52، هذه 52 أهل سما، عفوا نافع وابو بصر يفتحان هذه الياء الا مواضع. المواضع هذه سوف تذكر كما فعلت هي التي اتى بعدها همزه قط مفتوحه. المواضع هذه سوف يذكرها الناظر رحمه الله من 52 هاي خرجت عن القاعده. نعم ولكن من 52 نعم خرج عن القاعده قاعده فتح ابو عمرو اما احد يدخل معهم واما احدهما يخرج عن الثاني يختلف عن الثاني يدخل مع الباقين. لماذا خرج عن القاعده؟ نعم لا نقول ايش نقول نقول ممكن نقول خرج عن قاعدتهما نعم ممكن بس الخروج كيف على خروج على همزة مكسورة ولكن اختلفوا في نعم نعم هناك بيان خلاف آخر هناك شفت نعم. نقول يعني اختص أبو عمرو البصري ونافع في هذه المواضع إلا في إلا في مواضع لا في كذا هناك مواضع هناك مواضع قد يفتحون ويدخل معهم غيرهم. ليش ما خليه اللي دخل معهم يعني عشان ما نحط الاستثناء نحط اللي دخل معهم ضمن بندخلهم ايوه بين بين بين بين يعزلهم أيوة. سوف يتضح لنا هذا الامر لما نبين فقط اللي احنا نريد نبين بارك الله فيكم ان هذه الياءات في حقيقتها التي اتت بعد همزه قطع سمحوا يقول 52 يقول لا والله في اكثر انا عديته ممكن 53 54 قلنا صح كلامك بل هي 61 ياء إضافة أتى بعدها كسر همزة قطع كسر. إذا ليش كيف قال إنه 52 الناظم وين ياك البقية هذه الزيادة اللي هي كم 9 مواضع صح؟ نعم اتفق على 9 أيوة كما بينا في 99 موضع في الياءات السابقة وقلنا 103 صح؟ فهنا كذلك سوف نرى أن هناك 9 مواضع اتفق عليها القراء بالإسكان. ما يذكرها هني ولا؟ يذكرها. يذكرها. أيوة سوف يذكرها الناظر. إذا ما ذكرها مشكلة. نضيع. فسوف يذكرها الناظر رحمه الله. نعم. إذا هذه. نأتي كذلك إلى أمر آخر في التقسيم. حقلنا 52 صح؟ نعم. 52 في منها ما يتفق عليها أهل السماء نافع وبعض البصري وهي لا تذكر الآن معنا هي 27 موضعا أيوة مثل 64 الموضع التي كانت مع الفتحة و25 سوف نراها في الأبيات. هذه 25 بنشوف أن منها ما يتفق منها ما يختلف القارئين نافع و كم موضع شيخ؟ 25 الأولى كم الأولى؟ إن هن خسروا 25 أيوه 27 25 كم؟ اتفقوا 52 27 متفق على فتحها لمن؟ لأولي حكم حسب القاعدة على حسب القاعدة وهذه لا تذكر في الأبيات. ال 25 المتبقية هي المذكورة في الأبيات لأن فيها خلاف غير ما ذكره في حكم أولي حكم. الخمس وعشرين بيصير عندنا إيش حكمها إيش مختلف الخلاف الذي يرد على إيش لا ما يدخل البعض الخلاف سوف يرد بخلاف حكم أولي حكم. يعني كيف أولي خلاف أولي حكم يعني نعم يعني ممكن يأخذ البدل أولي حكم بيصير أولي ممكن يصير حكما فقط من غير أولي يعني ممكن يصير نافع فقط ممكن يأتي فقط معهم أحد ممكن يدخل معهم أحد وسوف نرى الآن ونقسمهم بعد ما نأخذهم بإذنه تعالى. نعم معانا بارك الله فيكم الآن الكلمات قال بناتي وأنصاري عبادي ولعنتي وما بعده إن شاء بالفتح أهملا. يذكر لنا الناظم رحمه الله هذه الكلمات التي اختلف عليها الآن التي هملت. اللاحظ قال بناتي كلمة صح أنصاري كلمة عبادي كلمة لعنتي كلمة وما بعده إن شاء وما بعدها يعني كل ياء إضافة ورد بعدها إيش؟ إن شاء أي إن شاء الله. أين ورد القرآن الكريم؟ نعم واحد بنبينها الحين إن شاء الله، ولكن أين ورد القرآن الكريم؟ هذا معناه. فقال من بالفتح من؟ أهملا. من هو الهمزة؟ إمام نافع. فإذا أيوة اختص نافع من بسوى أبو عامر البصري، يعني خرج أبو عامر البصري في هذه الكلمات. هذه الكلمات بارك الله فيكم نأتي إليها ونبينها الحين. فقال أولا بناتي، هؤلاء بناتي إن كنتم، في سورة الحجرات الآية 71 سورة الحجر عفوا بناتي أيوة هؤلاء بناتي إن كنتم، الحجر 71 هذا أيوة هذا الموضع الأول. إحنا بنعد إحنا صرنا كم الجميع 25 أيوة زين بناتي هذا واحد. وأنصاري، شوفوا أنصاري في القرآن الكريم بعد همزة قطع مكسورة بحصلة في موضعين، سورة آل عمران وسورة الصف. آل عمران أيوة الآية 52 والصف الآية 14 ومن أنصاري إلى الله، ومن أنصاري إلى الله، من بيكون بينفرد من فيها؟ نافع الإمام نافع بالفتح والبصر بالإسكان عند الإمام نعم عند الإمام أنصاري من؟ لا ما عندها حق أيوة حق الدور في سايد نعم الصف الآية 14 آل عمران آية 52 تأكدوا بعد من الأرقام بارك الله فيكم نعم صف 14 انزل. ثم قال عبادي، عبادي سورة الشعراء الآية 52 سورة الشعراء الآية 52 وهذه كلها تكون كالفرش، يعني إن الواحد يعني لابد أنه يضعها على إيش؟ على مصحفه. نعم إلى بعدين بعد ما تأخذونها أيوة. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، إنكم متبعون إحنا قال قالوا مثلا نافع فأيوة فعبادي إنكم، واضح؟ في الآية قلنا كم؟ 52 الآية 52 من يفتح؟ نافع نعم سأقولون أو ورش نعم كم كلمة صارت معنا؟ أربعة ولعنتي إلى يوم الدين هذه سورة الصاد الآية 78